احنا اللي وقفنا عبوابك لما غابوا كل الناس، والقلب اللي عشق ترابك قدامك واقف متراس. لا تشكي للدنيا حالك، في الشد اشتدي برجالك، احنا الصخر اللي عجبالك رح نبقى يا ارض باصرار. مين اللي قال ان تعبنا ومش حنكمل هالمشوار؟ مين اللي قال تعبنا ومش حنكمل هالمشوار؟ مثل القمح انذبنا نملي هالارض غمار. مين اللي قال احنا اللون اللي ما بيتغير ما بيتغير، شمس العز فينا تكبر والله تكبر. احنا اللون اللي ما بيتغير ما بيتغير، شمس العز فينا تكبر والله تكبر. واحنا التاريخ اللي معطر بالعشق ودم الثوار. مين اللي قال مين اللي قال؟ كل ما طال الليل وطول وانزادت فينا الجروح، بنرجع اقوى من اول وبتصعد فينا هالروح. كل ما طال الليل وطول وانزادت فينا الجروح، بنرجع اقوى من اول وبتصعد فينا الروح. ونخان ولا لا منخونك، لا لا منخونك، نسهر لك وتنام عيونك وتنام عيونك. عترامك نحرس زيتونك ونضل سياجك يا هالدار. مين اللي قال مين اللي قال؟ مين اللي قال تعبنا ومش حنكمل هالمشوار؟ مين اللي قال احنا مثل القمح ندبنا نملي هالارض غمار؟ مين اللي قال مين اللي قال؟ على موجك احنا بحارة ونهبت هالريح قلا. بدينا حبك سنارة وبنغزل للنصر شراع، على موجك احنا بحارة ونهبت هالريح قلا. صوت المراكب غنى هيلا غنى هيلا، نعمل لك عرسوه الليلة عرسوه الليلة. لو طالت هالعتم بليلة رح نضوي هذه الدنيا نغار. مين اللي قال مين اللي قال؟ مين اللي قال تعبنا ومش حنكمل هالمشوار؟ مين اللي قال احنا مثل القمح ندبنا نملي هالارض غمار؟ مين اللي قال مين اللي قال؟ عبوابك لما غابوا كل الناس، والقلب اللي عشق ترابك قدامك واقف متراس. احنا اللي وقفنا عبوابك لما غابوا كل الناس، والقلب اللي عشق ترابك قدامك واقف متراس. لا تشكي للدنيا حالك، لا تشكي حالك، في الشد اشتدي برجالك طلعوا كرمالك. واحنا السطر اللي عجبالك رح نبقى يا ارض باسرار. مين اللي قال مين اللي قال مين اللي قال تعبنا ومش حنكمل هالمشوار.